بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 19 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا فيما مضى المعنى الإجمالي لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تحت باب التشهد، وناخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مسائل الحديث. مسألة: ما حكم الاستعاذة بهذه الأربع بعد التشهد قبل السلام، أي المذكورة في حديث أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقبل الجواب على هذه المسألة، اتفق العلماء على مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع، ثم اختلفوا في حكمها هل تجب أو لا تجب. اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع بعد الصلاة الإبراهيمية قبل السلام واجب، وقال بهذا القول الظاهرية، وهو رواية في مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب وبلفظة فليستعذ بالله من هذه الأربع، قالوا: وهذا الأمر يدل على الوجوب للقاعدة المعروفة، الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للاستحباب. هذه قاعدة الصحيح فيها أنها أغلبية وليست على إطلاقها. ومما استدلوا به مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستعاذة بالله من هذه الأربع في صلاته، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والشاهد منه أن قولها كان يدعو يدل على الاستمرار، فإذا قالوا يجب التأسي به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وأصله في صحيح مسلم بغير هذه الزيادة. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أمر، وهو يفيد الوجوب. ومما استدلوا به أيضا، أي من قال بالوجوب، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والحديث رواه مسلم. هذه هي أدلة القائلين بأن الدعاء والاستعاذة بهذه الأربع قبل السلام واجبة. حديث عائشة الذي ذكرناه رواه البخاري برقم 832، ومسلم برقم 589، كان يعلمهم هذا الدعاء. حديث ابن عباس الذي ذكرناه لكم رواه مسلم برقم 590. القول الثاني أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع فرض من فرائض الصلاة، وقال بهذا القول طاووس ابن كيسان، قال بأن الدعاء والاستعاذة بالله من هذه الأربع قبل السلام فرض، وهذا يعني أنها ركن، فمن لم يقلها فعنده الصلاة باطلة. فما هو الفرق بين الركن والواجب؟ عندك الركن إذا سقط في الصلاة سهوا أو عمدا الصلاة باطلة إن انتهى، يجب أن يعيدها وأما إذا ذكر وهو في الصلاة فإنه يعيد ويجيء بما سقط من ركن ثم يبني عليها، يبني على ما بعده. وأما الواجب إن تركه سهوا صحت صلاته ويجبر ذلك سجود السهو، وإن تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا يبين لك الفرق بين القولين. فأصحاب القول الأول من يقولون بأن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، فعندهم إن تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا صحت صلاته، إن طال الفصل ليس عليه سجود سهو. وأما القول الثاني على حسب ما ذكرنا لكم أن الأركان والفرائض تفسد الصلاة بتركها سهوا أو عمدا، وهو من باب أولى. هذا فيما إذا قد انتهى من صلاته يجب أن يعيد الصلاة، أما إن ذكر وهو لا يزال في الصلاة فإنه يأتي بالركن ويبني صلاته على ما بعده. وطاووس بن كيسان هو من أئمة التابعين، وهو من الطبقة الثالثة، وهو عالم وفقيه ومحدث، ثقة إمام حافظ، طاووس بن كيسان اليماني الهمداني الخولاني، فهو يمني، وقد روى عن جمع من الصحابة. فطاووس بن كيسان نقل عنه أنه كان إذا رأى ولده يصلي فلم يقرأ هذه الدعوات، لم يأتي بهذه الدعوات، يأمره بإعادة الصلاة، ففهم من فهم أنه يرى البطلان. وذكر هذا الإمام مسلم بعد حديث ابن عباس، قال الإمام مسلم عقب حديث ابن عباس الذي أمليناه عليكم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ أي هذه الأربع. فقال: لا. قال: أعد صلاتك. قالوا: فهو يرى أن هذه الدعوات تعد من أركان الصلاة وفروضها، فلم يأمره بالإعادة إلا لأنه ما اعتد بتلك الصلاة التي لم يأتي بها في بهذا الدعاء. وما هي أدلة أصحاب هذا القول، أي قول طاووس بن كيسان اليماني؟ هي نفس الأدلة الأولى التي استدل بها أصحاب القول الأول الظاهرية وبعض الحنابلة، فأولئك قالوا هي دالة على الوجوب، وطاووس بن كيسان كان يرى أنها تدل على الفرضية. هذا هو القول الثاني. وقد قال بقول طاووس بن كيسان ابن حزم الظاهري، مع أنه ظاهري إلا أنه خالف المذهب في هذه المسألة، فقال بالركنية، رأيت هذا في كتابه المحلى، ذكر أنها فرض أي ركن من أركان الصلاة، استدلالا بالأدلة التي فيها الأوامر والتي أمليناها عليكم، وأيضا مؤيدا لقول طاووس ابن كيسان. القول الثالث أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع في الصلاة بعد التشهد قبل السلام مستحبة وليست واجبة، وقال بهذا القول الأئمة الأربعة، قال بهذا القول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة. أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع بعد التشهد ليست واجبة. وأما ما ذكرناه لكم في القول الأول هو رواية عن أحمد، لكن المشهور عنه القول بالاستحباب. أدلة الباب التي ذكرها أصحاب القول الأول قالوا فهي تدل على الاستحباب، وأما الأوامر التي في الأحاديث استعذ بالله من أربع قد جاء ما يصرفه إلى الاستحباب، ما هو الصارف لهذا الحديث؟ الجواب حديث ابن مسعود، أول حديث في باب التشهد، تأمل إلى قوله وفي لفظ قول الإمام المقدسي وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر الحديث قال وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. ما وجه الشاهد فليتخير من المسألة ما شاء؟ ليس فيه تعيين هذه الأربع، لو كان واجبا الاستعاذة بالله من هذه الأربع لبين في هذه الرواية، لقيل فليتخير من المسألة وليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكونه هنا أطلق ولم يقيد ولم يبين ما الذي يتخير من الدعاء، دل أن الدعاء بعد التشهد مستحب وغير واجب. هذا هو الصارف الذي صرف الحديث من الأمر إلى الاستحباب. أيضا قالوا أكثر الألفاظ الواردة في هذه الأربع ليست بلفظ الأمر وإنما بلفظ الإخبار. الجواب الثاني مما رد به الجمهور على القائلين بأن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب أو ركن، قالوا أكثر الروايات وأكثر الرواة رووا الحديث بلفظ الإخبار وليس بلفظ الأمر، فهذا يرجح أن الأقرب هي رواية الإخبار. رواية الإخبار في أكثر روايات الحديث، تأمل في حديث أبي هريرة كان يدعو في صلاته يقول، هذا إخبار. وفي روايات أخرى أيضا فيها كان يستعيذ بالله من أربع إخبار، فتحمل رواية الأمر على رواية الإخبار. فلو كان واجبا لكان قولا واحدا، لكان لفظ الجميع واحد عند الرواية بلفظ الأمر، لكن روى بعضهم بلفظ الأمر وبعضهم روى بلفظ الإخبار، مما يدل أن الأمر مستحب وغير واجب. ولو نظرت إلى أكثر الرواة رووا الحديث بلفظ الإخبار وليس بلفظ الأمر الذي هو فليستعذ بالله. أيضا ردوا على من قال بالوجوب من نفس حديث ابن عباس. حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. تأمل ثم قال قولوا، هذا أمر أو لا؟ انتبه، هذا الآن أمر. كان ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الحديث، فيه لفظ الأمر هنا أو لا؟ قولوا. استدل به من قال بالوجوب وبالفرضية، الجمهور رد عليهم بأنه يدل على الاستحباب، وهذا من دلالة نفس الحديث. فابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هل تعلم سور القرآن واجب أم مستحب؟ أجيبوا، النبي لما كان يعلمهم سور القرآن قل هو الله أحد والمعوذات وسورة كذا وكذا، هل كان واجبا عليهم أن يتعلموا وأن يحفظوا؟ الجواب لا. قالوا فإذا قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فهذا شبيه السور التي من القرآن، فليس التعليم لها بواجب، فكذلك هذا التشهد. ولو قلنا بعموم هذا الحديث وإطلاقه أن التشهد واجب استدلالا بلفظ الأمر، فإذا سيكون تعلم سور القرآن واجب وأنه كان يجب على الصحابة، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. مما يدل على هذا الأمر أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. هل هذا الأمر للوجوب؟ هل قال أحد من العلماء أن الاستخارة واجبة؟ فإذا هذا يدل أن قوله يعلمنا صارف من الصوارف التي استدل بها من قال بالأمر من لفظ الحديث أن التشهد واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، فما كل أمر يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. وقد تجد الصارف من نفس الحديث. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما نعم الاستخارة في الأمور كلها يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع. ما يعرب فليركع؟ فعل أمر فليركع مبني على ماذا؟ على السكون. فإذا هل قال أحد من العلماء أن هذا الأمر يدل على الوجوب؟ الجواب لا، ما يدل على الوجوب. فإذا من نفس حديث ابن عباس يتبين لنا أن قوله يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا اللفظ قالوا صارف للمعاني التي ذكرت. ومما استدل به الجمهور أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو مذكور في هذا الكتاب، في قصة المسيء في صلاته. لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذه الدعوات، فلو كان واجبا وركنا وفرضا لما تأخر البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يعلمه الدعاء بعد التشهد بهذه الكلمات دل على أن الدعاء والاستعاذة بالله من هذه الأربع قبل السلام مستحبة. وحديث المسيء في صلاته قد جاء عن رافع بن رفاعة خارج الصحيحين، وجاء بلفظ ثم تشهد، فلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الدعاء بهذه الأربع الكلمات. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع قبل السلام بعد التشهد الثاني بعد الصلاة الإبراهيمية مستحب، ولا ينبغي التفريط في مثل هذه الدعوات والاستعاذة بالله من هذه الأربع، فينبغي أن يحرص عليها حرصا شديدا وآكدا، لكن صلاته لا تبطل لا سهوا ولا عمدا. الصلاة صحيحة للمعاني التي ذكرها الجمهور، وهي معاني قوية. ثم إن القول بالوجوب والركنية لم يثبت عن أحد من الصحابة، فلو كان الأمر كذلك لبين ونقل. وأصرح ما يصرف الوجوب ما ذكره الجمهور، حديث ابن مسعود ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فلو كان واجبا الاستعاذة بالله من هذه الأربع لم يقل فليتخير من الدعاء ما شاء، مما يدل أن التخير بمعنى ينتقي ما شاء من الأدعية. فلو كان واجبا وشرطا وفرضا لقال ثم ليقل كذا وكذا الأربع الدعوات هذه. والقول بأنها مستحبة هو ترجيح الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. هكذا قال البخاري: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ومما يدل أيضا على عدم الوجوب أي الدعاء والاستعاذة بالله من هذه الأربع، مما يدل على عدم الوجوب ما جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. اكتبوا هذا الشاهد، هذا مهم، هذا من الصوارف ومما يدل على عدم الوجوب، ومما يدل أيضا على أن الأوامر تلك قد جاء ما يصرفها. ما جاء عن فضالة ابن عبيد أنه سمع النبي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يقرأ التشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواه الترمذي برقم 3477، وإسناده حسن. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقرأ التشهد الأول والثاني، ثم قال له ثم ليدعو بعد بما شاء. فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله من هذه الأربع؟ الجواب لا، علمه ما الذي يجب عليه ثم قال ليدعو بعد ما شاء. وبالإجماع أن الدعاء بما يريده الإنسان قبل السلام مستحب، وهو موطن إجابة كما جاء في الحديث الدعاء دبر الصلاة مستجاب، ودبر الصلاة هو قبل السلام، فإذا يدعو بما شاء، وهذه الأدعية مستحبة وليست واجبة. ثم ليدعو بعد بما شاء. أيضا من الصوارف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول، أتشهد تأمل، قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. يعني ما عندي لفظ معين ودعاء مخصص أقوله مثل دعائك أو مثل دعاء معاذ ابن جبل، يعني دعاء خاص. قال أنا أقول هذا بعدما ينتهي من التشهد، تأمل، بعد أن ينتهي من التشهد ما الذي يقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هل فيه الاستعاذة بالله من الأربع؟ الجواب لا. الآن سيأتي الشاهد، قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها يعني حول هذا الدعاء نحوم، ندعو بمثل ما تدعو أنت وبأي دعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حولها ندندن، فهل أخبر أنه، هل علمه أو أمره أو بين له أنه ينبغي أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، من فتنة المسيح ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين له أنه يدعو وأنه حول هذه الدعوات ومثلها وبنحوها يدعو في صلاته. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 15468، 15468، وإسناده صحيح. وهنا فائدة من الصوارف التي استدل بها الجمهور كما ذكرنا لكم حديث ابن مسعود. ما هو حديث ابن مسعود؟ هيا أنس، حديث ابن مسعود في الباب بأي لفظة؟ ما هو قوله فليتخير من المسألة ما شاء؟ اكتبوا هذه الفائدة عن ابن المنذر. قال ابن المنذر في الأوسط المجلد الثالث صفحة 214، لولا خبر ابن مسعود، أي هذا الذي في باب التشهد، لولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. انتهى. معنى كلام ابن المنذر أنه صارف قوي، فهذا هو القول الراجح أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع قبل السلام مستحبة وليست واجبة، لكن الحرص عليها آكد ولا ينبغي أن يفرط الإنسان فيه. وبعض العلماء نقل إجماعا في مثل هذه المسألة أنه مستحب، لكن الصحيح أنه قد وجد الخلاف. ومن نقل الإجماع يعني أنه لم يحصل بين الصحابة خلاف، لم يأتي ما يدل على القول بالوجوب ولا الفرضية، لكن كما سمعت قد نقل عن طاووس بن كيسان وقول الظاهرية وابن حزم، قول الظاهرية بالوجوب وابن حزم وطاووس بن كيسان قبل ذلك بأنه فرض، فالمسألة فيها خلاف. قد قال بالوجوب أيضا بعض الحنابلة أو رواية عن أحمد، ففيها خلاف، لكن القول الراجح كما سمعت أنها ليست واجبة. وكأن هذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول عامة علماء نجد، وقال به من العلماء المتقدمين ممن هم على مذهب الشافعية النووي والحافظ ابن حجر، وقال بالاستحباب أيضا الحافظ ابن رجب وابن عبد البر ومن العلماء المتأخرين كما سمعت الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وكأنه أيضا قول الإمام الوادعي. وأما شيخنا يحيى فتارة فتارة، فتارة يرى القول بالاستحباب وتارة يرى القول بالوجوب، تارة فتارة نحن نسمع من دماج بالوجوب. أما الإمام الألباني ما وقفته، كأنه والله أعلم يرى القول بالوجوب ويراجع، وكذلك ولم أبحث، لكن هذا هو الظاهر. الشوكاني والصنعاني دائما يعملون بالجزم كأنهم يرون الوجوب، الدعاء والاستعاذة بالله من هذه الأربع ينبغي أن يلازمها، لكن استحبابا، فلو تركها سهوا أو عمدا صحت صلاته. الوجوب، نعم، الإمام الألباني يرى الوجوب. أما سائر علمائنا وهو ترجيح شيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد أنها مستحبة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وابن باز، إلا أنهم يقولون لا ينبغي أن يترك مثل هذا الدعاء ثم يركن الإنسان، هي مستحبة ثم يمر غير مبال بقراءتها أو بالاستعاذة بالله منها، هذا قصور. فخروجا من الخلاف حافظ وداوم على قراءتها، فلو نسيها الإنسان في بعض الأحيان فصلاته صحيحة على كل حال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.